الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. الحديث 24 حديث كأفري اللبات سناد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إمام مسلم حكسوري أبي ذر الغفاري مقعيسي مقعدي محل نشري جندب ابن جنادة بارك الله فيك وصال الله شيئا جندب ابن جنادة أي لورن شري غفارنا وحوي وقبيلة ديسي الله نسبينا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سوى النبي كورنا عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل حديث النبي عليه الصلاة والسلام وإلهي كورنا حديث كعين كانوا كلام حلي لذا الحديث القدسي بارك الله فيكم حديث وحلوقة يبي حديث نبوي لحديث قدسي حديث النبوي مركز الى هذا وحديث النبي عليه الصلاه والسلام لون نسبينا والله اورنا اي النبي يري الحديث القدسي هو حديث النبي عليه الصلاه والسلام الهي كسورنا حديث القدسي صيغه سو حلو يرهدا اما فيما يرويه عن ربه عز وجل سدن او كلمه مركز ان لا عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال وعكرك يما ذا النبي عليه الصلاة والسلام أتوسو إلى هذا قال الله تعالى كذا الله بس لا يلي النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكي أتوسو قتيريو إلهي قتيريو وحل ورنا يا حديث القدس بل ورنا أين كان ضدنا إن شاء الله فيما يرويه عن ربه عز وجل أبي ذروح النبي كسوري عليه الصلاة والسلام فيما في الذي كي يرويه أسورنا أي النبي عليه الصلاة والسلام يروي فاعل كذوح النقني الضمير قرصان النبي النقني أي هو الضمير كهذا نوح النقني ماذا النقني ماذا كرد عيسى حديث كرد عيسى عن ربه عز وجل ربه كسورنا يا عز إلهي إسقى غاربة وجل إسقى وين waxa loo keena madh iyo amaan baa loo keena allah lagu amaanayo waa laba jumlo oo madh iyo amaan loo keena wi ducayna kaaga ekaan marka la qabeynays marka azza ilahay isaga gaarib oo gacan sareeya wajalla isaga wi annahu qala inu yiliya ibadi adumada idiyo allah baa oranaya inni haramtu dhulma ala nafsi أنك ظلمك وكحارنتني على نفسي نفسي ذات إذا كحارنتني وجعلته بينكم محرما وحانا ظلمك كيالي مدمرك اللي حارنتني ميان كيالي وجعلته ضميرك وحون غنيا ظلمك وحون غنيا لحدنا مد حارانا كيالي فلا تظالموا هيس ظلمينا أي فلا تتظالموا هيس ظلمينا لبدي تودب مد الحدفين يا عبادي أضوم ضيدي وكلكم رمانتين ضال واللنسنتهين إلا من هديته مدان هنون يمويانه فاستهدوني إهلايا ويديستا وإن عن إذن هنون يويديستا إغبريا أهدكم واردن هنون هدا هدايا ذا إويديستان يا عبادي أضوم ضيدي وكلكم رمانتين جائع وقاتشي سنتهين إلا من أطعمته مدان قوديا مويان دمانتين وقاتشون إسان وقاتشي سنتين فاستطعموني إذا عنت ضلب عنت إويديستا أطعمكم وردين قودين إياه دا عنت إويديستان يا عبادي أضو مضيديو كلكم دمانتين عار وقاونتهين إلا من كسوته مدان وحويا مويان دمانتين وقاونتهين أو أردنتين فاستقصوني يعني إغه دلبه إويديسته إغه بريا أقصكم واردين هوين إياه ودربان إدسين إياه هذا إويديستاني يا عبادي أضو مضيدي وإنكم إذنك تخطئون والدنباب إسان بالليل هبينك قده إسي والنهار مارين تقده إذا الدنباب إسان بعض وظرفي وظرفني مي فايدينيس وبمعنى في وأنا أغفر الذنوب أنا أقول الدنبية عن دافية جميعا لما أنتوا عن دافية فاستغفروني الدنبية دافية أغفر لكم واردين الدنبية دافية يا عبادي أدوما ذيدي وإنكم إذنكم لن تبلغوا قاري ميسان ضرري دبات ذيدا أفتضروني دبات آي دبتان ولن تبلغوا قاري ميسان نفعي واحتركي قاري ميسان أي أنفعذان نما قاري إسان أفتنفعوني دبات آي أنفعذان يا عبادي أدوما ذيدي الله بأورنا آي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم أدكيني وقهريي وآخركم يكين وقدم بي وإنسكم كين إنسك ابن آدمك وجنكم يكين جنك لما أنتم كانوا أي نقضان على أتقى قلب رجل واحد منكم نك إذن كعب سيدة بضن أو إذن كتقوة بضن قلب جيسو ميرا هذا كوة سقنادان نك أصوم منكم إذن كإذن كمدا ما زاد ذلك في ملكي شيئا ما زاد ذلك كاسكم كرديين في ملكي جيغا شيئا وحبكم الزياديين وكم كرديين وحملكي جيغا السيادي لها مجره يهانا شضا وحملكي أيوه وحبكم كردين وحي كردين إيسان مجرتين يا عبادي أدوا ماذا يديه لو أن أولكم أديكين وغري وآخركم يكين وغدن بي وإنسكم يكين بن آدم كإنسكا وجنكم يكين جنكا كانوا أيوضا نقضان على أفجر قلب رجل من قلب جيس كأبوف جور كي يقال لمضبضا قلب جيس وميرا هذا أيوضا نقضان إنك سوى حيد كريئة ومنكم إذنك إذن كمدا ما نقص ذلك من ملك شيئا ما نقص ذلك كاسي أمردنتين وكما النقصامسين من ملكي ملكي غيغ شيئا وحبكما النقصامسين وكما الدنتين يا عبادي أدو ماذا يديو لو أن أولكم وآخركم أديكيني وقه الرئيي وآخركم يكين وقدن بي وإنسكم كين إنسكي وجنكم كين تشنكاه قاموا أي استاق لهايين في صعيد واحد بنان كلي يدل كلي أي سوذتاق لهايين صعيد كما يشمرك أدولك آي بنان وجه الأرض بألي لهذا يعني أرلك ريو بنان هذا يسوذ تاقي لهايين فسألوني أي ويديسا لهايين لما أنتو مذول بدنتيسا فأعطيت أنسين لها كل واحد مسألته مذول با وحمرك أي ويديستي أنسين لها سؤاشي سي بريدي سي أنفل لها يوصين لها ما نقص ذلك مما عندي ما نقص ذلك كاسي أمردنتين مما عندي وحاقت إذا كسوغان وحبا أمردنتين إلا كما ينقص المخيط موياني إربض وحي أردنتو كلم موياني إذا أدخل مركز لقليو البحر بدل لقليو يعني بض هدي مركز سلا إربض لو قليو قدر كي بض كان نقصا من إيسو إلا إذ موياني وحكا لأمردنتين وحان هاي أخذنا ذهي كسوغان أدوى خلائق دورنا هدي ويديسن لهايين إنسي إيا تشني كل قود أن وحبل لغ الريبين إلا أول كودي إلا آخر كودي كودي وقوه الرئيو كودي وقود ضنبية لما أنتوذ هدي وحيوه ويديسن لهايين وإبري لهايين وإلهي يري ومدوى لبوح اللوحي ويديسي أنصين لها وحاقت إذا خصوغاني من نقصامين مثال بالاين وشيغو يعني وحوية إربد بدل قريه محاي كردحين قدر انتي لك بيبيه بضا قلني ما يسا ده وحل الشيغة قلني ما يسا يدون با قيان كي سوق هذا نسا وقيان تي بس يا موغي وحكو سوق هذا ماله سيدا المركا اربضا سي بضا وحبا وغرد عينين هدي سيدا اللوغ اللي يولوغ سو سارو ايا خلائق دور نمي انسي ايا جني يا اول يا اخر كل قود هدي بريان من هو اللي بوحل لو حدونا ايو هبا فرب بيان مدولي ووحو الدونة يهدو ويديستو وحا أكتا إذا كسوغان وحبا كمان نقصامسين إربادة سي وحا يبادة كرد عيسو موياني وحكرا كمان نقصامسين إربادة سي نبادة وحبا كرد عيسو يا عبادي أدو مضى يديه وإنما هي أعمالكم أحصيها لكم إنما هي قصدوا وحيأها تيئون أعمالكم عمل الذين أحصيها وكوبيا قصدوا تاوي اللي الضمير هو الضمير القصة ضمير الشأن كل رنشري مركم مذكر كياهي أي ضمير القصة اللي إلى هذا مركم مؤنث ياهي سلا والله فسرا اللي إلى هذا إنما هي أي إنما القصة قصة وحي أهاتيون ها أعمالكم مبتدا لبادوي وضمير القصة هي ضمير الشان غي وحلق خبر جمل جملة لقى خبرة مركب مبتدية خبر بين غنى يعني وحا قدم بي هذا ضمير القصة أفصلته إنما هي قصة هي مركب أرنكو أعمالكم عمل الذين ها أحصيها وكوبيا لكم إذن كان إذن كوبيا قصة وي تاسوا وشي وشي قال لبادو حن غنيا إن لا إله ذو أعماش أي فصير إساء لقب الدليل إنما هي وحكرب ما هي تني كبدلوا أعمالكم عمل الذي إن أحصيها وكوبيا وشي قال صدح هذا وحيتهاي إن أعماش الله خبره أحصيها أنا الله حالي إنما هي تني وحيها تي وقرى لين كأبا المرينيا أعمالكم عمل لديني وعمل لديني أحصيها لكم حالا عمل لذا إذن كوبا أيه ودمان إذن وضطرنا أيه إذن حفظ أيه ووحيد كلما يا أين إتشر خير يا شربا ثم أوفيكم إياها إن تادب ديدنا وإذن وفينا يا إذن لما يسر أيها إذن كا إياها عمل لذا سان إذن لما يسر أيها عمل لذا أيان مركا إذن لما يسر أيها وإذن وفيني فمن وجد خيرا فليحمد الله فمن وجد خيرا كوكستو مركا خير مركا هيرو عمل كيسا خير كهلا أكل كل ما فليحمد الله إلهي هم هذي وهم هذا النقو ومن وجد غير ذلك كوكستو مركا هيرا غير ذلك وحان خير هين عمل كيسا كهلا فلا يلومن إلا نفسه يانو عناناني نفتي سمو يانو عدك ليانو عنانا رواه مسلم مسلم با صحيح كسوري حديث كان صحيح صوشة نبي حديث القدسي نبي عليه الصلاة والسلام با إلهي كسوري أحاديث سنة وحلو قيبيا لمن نوعه مدن النبوي با اللي إله دا والنبي عليه الصلاة والسلام با أرنيا وحلو أرنيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا سيدا حديث بضنا إذا نصوم مرهي ومرك أحاديث نبوية بمعنى النبي قال له نسبيه يعني مو أرن مرك النبي عليه الصلاة والسلام إلهي بايري مو أرن وحوى سقع يا الشيغي يضي وحي تهي أيها الضنا مرك أيها قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث نوح عليه حديث القدس بالله إله دا حديث القدس هنا وحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام إلهي كسورني أما بو أرن يقال الله تعالى كذا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أما استيقظا فيما يرويه عن ربه أما فيما رواه عن ربه يعني مركا سيغوين كعين كاس الله الشيغا سيغوين كاس أي الله الشيغا مركا حديث القدس مبضنا مركا الله يبقى حديث تكالي وكوبين يهي وحفر بضن أحاديث النبوي يا باب بضن إسقى يا قرآن كحديث القدس يا قرآن كان فرقيا ولحيو وحيكوك لدويهن قرآن كرواية بالمعنى مقلي كرتون معنى اللقماء الشيقي كره وصيدة مركة أحاديث علماء عيسو خلافين وقهض الآن معناها ما اللقوة رين كرا يعني قرآن كمقلي كرتوتاس لكن حديث القدس وحلاء مركة ميديا هي أحاديث كلو كلام دي هاي حق ورين تمركا وحوية معناها اللي ورين كرو يعني أحاديث كلو كلام دي لفظ دي سان لو متى عبدا هي صلاة دنا اللي قلت كان ما سيد القرآن كمركا يسأل لو قلت عبدا أيه لفظ دي سنة يعني لو قلت عبدا هي صلاة دنا اللي قلت كان يا قرآن كا حديث كمركا حديث القدس يعني صلاة دنا اللي قلت أخري أبنا بنانا أحكام تمركا قرآن كلية هي كسابسان مركا وحوي جنوبكو إنان مركا أخرين إن إيو علماء مركا جماهير تأيي لهدين روحا مركا وحوي أن طهارة قبلين ومصحف كتابنا إن إيو أحكامها عين كاسي فقهادو أي شيغان يعني حديث القدس إنان كلام إذا هين علماء ذو إسلوء قليه وإسلوء قليه قرآن كوحا الله شرطيا تواتر با الله شرطيا وحوي علم يقين وإن لقوء قاذا إن وحوي والسجنية هي لكن حديث القدس قتال وما الشرطية مركع على كل حال فروق بضن أي ترتيكو كالدوينيهين قرآن كي حديث القدس كالدوينيهين وهي علماء سو خلافان حديث القدسي لفظه أي معنوه با ما من الله با مثل معناها كليا من الله تاسع علماء اللي بقول بكلي اللي بقول أي كلي لكن بعض أهل العلم وحي لها وحف في عن الله قاب صدو وحي السلام بضن اللي إله ذو يعني النبي عليه الصلاة والسلام با إلهي كالسوري سدو النبي وكو إطلاقي أو يلي إلهي با يلي سدى أسمر كائن لغو إطلاقه أو لغو قاب صدو وأن تفاصيشا لقلين با في عن بي أهل العلم يقاركوذ أي لهذه حديث كاني إلهي باوح الله الضياء أدوم مديس الله الضياء وحنا ويريا عبودية ويريا إن أدوم إلهيهين يا عبادي يا عبادي يا عبادي وحن في ليا طبن قور بيكتمي حديث كان يا عبادي أدوم مدي ديو أدوم مدي ديو يا قيب والبا يعني أنت يعني وحوي لقه الرئيسين وحوقه الرئيس جملة وحوقه الرئيس إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إن والله يلي أدوم مدي ديو ظلمي قوى إسك حرمي ونسك حارد نمي لحدينا نوحا كيالي ظلمي مد حارانا كيالي إهس ظلمينا وحيس ويدين لإلهي ما وحباك حاران أه ما وحباك واجب أه وحك واجب ميت شران وحسك حاران ميت شران حلو رانا يا وحعدك لإلهي كحاران تني ميسي أما كواجب سي مترتو أم مخلوق إلهي وحباك ما واجبيه وحنا كما حاران تني ميو قياس مخلوق اللقى قياس قادنا يانا إلهي وحنا اللوغ ما واجبية وحنا اللوغ ما حاران تنمي لكن إلهي إسقو وحوا إسكو واجبية تفضلا وإحسانا يا صمفل إيقال لضيسي آوديد إلهي وحوا إسكو واجبية وحنا هو إسك حاران تنمي إنو وح إسك حاران تنمي حديث كان بابا كعب يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إن الله ظلمك إسك حاران تنميه إذا حديثك كعديه وكذا الله أحوى إسك واجبية كتب ربكم على نفسي الرحمة كتب على نفسي الرحمة إلهي وحوك إسك واجبية نحريس إن نحريس إسك واجبي كتب وحلوك شيدا وإسك واجبي مرك قياسا على المخلوق إلهي وحبل لوغ ما واجبيه ومخلوق لوغ ما قياس قاته ولما إلهي وحي مخلوق حاران إلهي حاران بيكيه وحي مخلوق واجبنا إلهي واجب بيكيه لوران ما لكن وحي اسكو واجبيه تفضلا وإحسان وكو واجبيه يعني إساقا مركب بلنقاتك بلنقاضي أي اسكو واجبيه اللوغة شيرا معنى هلغت الماما يساس قال يالله انصر معتزل الله إلهي وحي إلهدين ما يقياسا على المخلوق با إلهي وحلوق واجبين يا باطل ويتص باطل ويحترمه وكان حقا علينا نصر المؤمنين وحق إلهي سكو واجبي أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله وحلوت شيدا وحق الله بلن قادوا سكو واجبي اللوغت شيدا وهكذا ظلمك محل إله ذا ظلمك وحي إلى هذين علماء قاركود وحل إلى هذا التصرف في ملك الغير بغير إذن يعني مركا ملك عتك لا هذا إلا تصرفه أيال لي إلى هذا مركا الظلم بعض ما قصي الدريقيتك بغير إذن قارنك مدرين هذه اللي إلى هذا هو ملك عتك لا هذا تصرفك لقو تصرفه ظلم اللي إلى هذا معنه حين غنيسا دي إلهي قدرتي سوى ظلمكم التعلق ومقدور بظلم ايه او داب الارن مايو يعني تنوع سنة وجهك اولك في عيه تصرف كملك عدك للاذا هاي لقو تصرفا مرنا ظلم ونغضا مرنا ظلم وكباغضا تصرف كملك جيسا عدك تصرفتانا مرنا ظلم ونغضا مرنا ظلم وكباغضا سيد الصحيح وحي تاي ظلمك إن رب مقدور إياهي وقدرتي سكو تعلق ذو وإلهي كرو أود الظلم لكن حمان تظلم وحية هي أودي بو إلى هي السجدة يظلم جا السجنة حارن تنمي هو كرا ينو واحد ظلمي وأودي قدرتي سنو كت على نقيسي لكن يعني عدل جيس الدرادي يحمان شهد ظلم وحية هي أودي أي ظلم جا كق شافي أو إسكحرمي أو إسكدة يي عد مركل الشيء جا مخلوقة تصالي نسوق هذا قف مخلوق مركل الشيء جاي هدي لجو أمانه وحمد ظلميه وظلمي وانو كرمبا يا يعني أمان مين نقول إيسا ما يا أمان نقول إيس وحين نقول إيسا وحوي إن لجود على عينه أيه يعني الضعف النقص لجود على عينه نبا وقت عمر بن الخطاب ننكل أجبي قال إلى قل ذي سب جارينك مركزوح القبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي وقبيلي يربو يريب نو مركز ما جيب وقبيلتي الشري وقبيلي يربو ولا يغدرون بذمة بل المبريان يعني وين كرم بوجه وين كبعين ولا يظلمون الناس حبة خردلي دتك أنا مد الميان يعني إنيها يرير خرد الكاء ملكي سئن لاب خرد الكوى ملا يعني يريروي قليها نعشابت ويهيان يعني مركا وحوية إنيها خرد الكاء حيالها يحكو علاجيان وحكو دويان أي كم ديهاي وإنيا يريروي يعني متكيس حبد عيدة مرنامة حبد عيدة أو يربورا يعني متكيس كموينة إنو كيريهاي مويان ولا يظلمون الناس حبة خردل حبة خردل إلا أجنى إنيها يرير السجر حوري ذا قريها القلبات كسجر حوري بيلا ذن إنيها يرير السجر حوري ذا حبة ذا إلا أج تذكر ما الظلميان وحوت شيء ذي وين كل عننا الظلميان أودي كرين الضعف ودي التقدر ذا أودي بين كرين بوشيلة نكيل لوج بيجي عمر وتجي عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وحولين كان يواي عاي يا مركزه محيولي مركزه قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي مركز عمر وحوي وش ونعكسهم وقف السلام مركزه ليت آل الخطاب كانوا كذاري الله رير الخطاب ما يصدع هذا يعني أنا مركز وحوي رير كي يقوم يصدع هذا مقول أو وحوي احتمال وقف السري يعني ولو مركز بعد بها كل شيء وأوله ما هو أقول مركا يعني هذا الكا يعني مركا عين كاس وكلاء مركا لقت المامان أدلي هيوان كرين تأمنكم أجد مركا إلى هاي ظلم إن أنا وحبط ظلمين ولا ينوشك لا ظلم اليوم ظلم مكشر إن الله لا يظلم مثقال ذرة إلى هاي ما الظلم يقران شيء لم ميزان إن لا أجمد الظلم هذا مركا مثقال ذرة لقرسين مركا وشيء في عني وحويا إلا إلى هذا الظلم إذا ربي واكراية لكن عدل ذي سدرادي وإستجدى الظلم وكق الشافي حمانت الظلم وحية هي أي الله إستجدى وحد الظلم واي إذا محن غنيا تعريف كالظلم التعريف الصحيح محن غنيا العلم قاركود وحيلا تعريف كالصحيح الظلم وحن غنيا ونقص الحق أما وضع الشيء في غير موضعه شيء ميلا محل كي سيأهين هدين لديه الظلمي نغنيس ميلا ميشي سيأهين هدين لديه وحي نغنيسا ظلمي نقص الحق نوالي لي حق هدين لنقصاميه وبمعنى عيد حسنات كوضا لقلو ميوها مدن بآنو قلب صندلالا لقصارو مدو الباء في غير موضعه بالله لابد أن نعبد ظلمي واسوق لي إذا أجر شقيستي إن لو واسيه أو لقى أبا المرين وآي يضو صواب كان صنع السائن لقى أبا المرين وآي أي لكشرين دي وحن غنيسة ظلم دم بآنو قلب صنع عدك للسماء السائن لرضا لقى صارنا وحن غنيسة ظلم ظلم نغنس مركا دي ظلمي وحوى إنسان الله فصر في عنه مركا إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما إنك لحدي أن ظلمي هو حرام ظلمي هذا محي إنك حقين الله قيبيني العلم هو حيلان ظلمي وحال الله قيبيني يا صدح نوع بالله قيبيني مذ وا الظلم الأكبر والظلم جوين إذا بدنا ظلم جوين إذا بدنا ويا الشرك جاءها وعبادتي إلهي ملا مشي دي هاي نادل لدقو حقي إلهي لجار كهاي عبادتي عدك للو ذاتشيو وحي نغنى يساوى ظلم أكبر وظلم جوين شاه بدنا نوع العباد وحي هاي الظلم جو وظلم العباد إن مخلوقات كلا الظلميه ولا قد تعديه ولا قد قدبه يظن هو النوع لبعض حقوق دي ذاتك ولا قد قدبه يظن الظلميه نوع الصدح هذا وحيطاه وظلم العبد نفسه الظلم كونه نفتي الظلميه تصدح هذا هو النوع ومعاصي يدن بيد الله إمانايه وحين قنيان نفتي سين الظلميه صدح النعبة والسوق لي أن ظلم قال لحاران تنمي وحاوقوا إنا شبضا قال لماذا يعني كوا كالنا ودون الكفر وقال لماذا وكسوكيا هذه اللي يلي ظلم حاران وي قال ذي حوله ذا إلا غنيم يستو مركلا لجي هذا يو مين الظلم السوق لي وحلورنا يا مسوق ليس وايا وحق له الشرعي جزية لغا قاضي قالت الظلم ماءها قالت أهل الذمها ها إن جزية لغا قاضي قبر إن لغا قاضي وذلك نمرك وحوية لدور حقوق دود الله إلالي وأن وحبلو بقيسنين دباد نمرك مسلمين تنكوص مولادان ومسلمين تدافعان وإلاليان حقوق دود أحكام إسلام كنا قدر يرتو جزية لغا قاضي الظلم ماء وحق مشروعوي وحق مشروع ويان إلى أنت لا إلى لنا يلا دوريو أي مركب مقابل وياهي تاس يذهب مقابله غنيمة ذا قال ذا مركب حولها لا قفرتي مركب للجهاده فيق غنيمة ذا يعني لا قفرنا يا يبون الظلم ماءها ويو حق مشروعة ويا الشيء بين الظلم يهينا وهم حا عضينا يا وحا عضينا يد الشرع قال لون نغنيا يعني ما هو وحي قفك مركا أي سجل لم وقطه الرأي جي سوي سلاده وحاسوا الظلمنا إن الظلم إسكن قن يسمعه وحي مسكح دي سأي لن نقطين إن الظلم أهين إن الظلم ككبا قن يسمعها ميزان وحلقوا ميزان وإن تفتال وكرب حيا وحعضينا يوح الظلم جاي يوح الظلم جاهين شرع جا كلا عضينا الكتاب والسنة أي كلا عضينا وحي كتابك يا السنة ذا لقو الشرعي يي ظلم النقن مايان وحي لكن كتابك يا السنة ذا خلاف صني وحي النقن يان ظلم النقن يان بساس يذوي قال ذا جهاتك لقو سو قفالنا ايو ومركا يعني لقبصنا ايو جهاتك مركا لقو سو قبصدي إن مضحفر اللقا قاتو أما الله أدون صدو يعني وحوي وحق بنانوي ما همرك يسوح الظلم ما شيء كستو شرعي وبنية الظلم نقمس حدود مركا شرعي هي عقوبات كشرعي الدم بيضا قار كود لغا شرعي هي الظلم ما وحعضينا يد شرعي هي لغو شرعي شيء كستو شرعي أصغي ظلم واكبا قنية وحن نغني عدالة دي حكمة بنغني وهكذا يعني ساسي ذوي وحد كورن تابل الدادة قال هذا دادك تقيا oo gaaladu intay dhulkoodii tagaan oo yagii su dhiibaan hadhawna khiyaamaynaya xoolahoodina dhacaya xadayna iyada ka warama oodanaya waxa weey wax xoola gaal wax loodanaya tan noocaas ima banaana gaal xoolahiisu wuxuu ku banaanaadee dariiq sharci uu ku banaanaanaya ya dariiq aan sharci ahayn ku banaanaan ma ina tuuga iyo khiyaamo iyo been aad marka xoolaha gaalada ku lunsato oo aad xaddo demid ku banaan ma waxaanay noqonaysaa mid xaaraanay noqonaysaa lama mid hadda tii jihaadka marka xoolaha gaalada lagu qaadanay way gaalka xoolahiisa la qaadanayay dariiq sharci ah lagu qaato dewa lala jihaadi marka lala jihaadana xoolaha laga furto de ganima iyo fayba la yidhaahda yaani sida loo qaybinayana quraanka sheegay taasi waxa weey waa xaq banaan bay ahay laakiin atiraado tuuga iyo khiyaamo iyo isdabamarin iyo beembeen baan ku qaadanaya de taasimid ku bannaan ma waxay noqonaysaa quluul bay noqonaysaa غلول أي مركان نغنيس وعيسوق ليس ظلمك أي يسوق ليس وجعلته بينكم محرما فلا تظالبوا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته أضم ضيديو لما أنت والنسنتهين مذن هنوني موياني إهنون ويديست آن إذن هنوني ضلالك وحن غنى يا مرو حوي حق علمك يا قرشض قفك كل سيا هيو يعني مركا اعتقاد حمو وكسوغن يهي جهل يا أقون در وكسوغن يهي أو حتى مسائش الشرعي هاي دانو قرنين هدو دونو هاي سيدا يا هاي سيانا هاي وعقيدي سيدا هاي سيدا يا هاي سيانا هاي مرنا وحوي وحق عمل كمركا ميد والبوس وجريس مركا كان هانون يمو يانا دمانتي واللوسنتين أريق كلي حق معنا هان عموم بفائدي سايو دي أصل بابا عام كأتهي ضمير كاللوع لنا يمروا الإفرادية باعتبار اللفظ مرنا والله تشمعية باعتبار المعنى عربي هان هذا محاب بنانين ضالون إلا يلاذو إيا ضالون إلا يهلبضوا بنان هذه الضالون الأوران لها وحين نقول لها يعني إن مركا حقا معناها لقى إيقاي أو مركا تشمع ودعايو يعني مركا معناها إلا كل وحي شيغيسا يعني مركا دمان بيشيغيس جميع العباد لكن باعتبار اللفظ بهذا اللو إفرادين إياه ضال مركا للي هي عار إياه يعني وحوي وحلو إفرادين إياه باعتبار اللفظ مركا دمانتي واللنسنتي إلا من هديته مذن هانون يمويا فاستهدوني أهديكم إهدايا ويديستا وهدايا ذا إقبريا وإن دين هانونين يهدى إقبري ذاني هدايا ذا وحيوقع بسنطة الله من نوعه وهداية الدلالة والإرشاد والبيان وهداية ذا عضين تأهيد يهداية التوفيق يهداية ذا وافتشن تأهيد لبضب الله وابحيا لبضبنا الله وابحيا هداية التوفيق ذا إلهي بألقى رعيدا الله هاين وبحن كرتاب مجرد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هداية وافتشنت هي التوفيق ذي السلنسينت الله بألقى عدك لو أودي كرتاب مجرد وأتى إلهي النبي محمد كويل عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت واتسلكم هداية عضين تكون صابصا عدي مركا عقرنا السبا حق عقرنا السبا وعضين كرتا ولكل قوم هادئ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وأسباب يغنى أيالي إني مركا وحوي عدي عقرنا حق إني عضين كرتو ويبيامين كرتو لكن إن إلهي كو عديه إن إلهي ويدي ستالفتيدو وحوي ومد مشروعه اهديني لما اختلف فيه من الحق انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم دعوين في النبي كنت عايسين شري استفتاحه وحكم لها اهديني لما اختلف فيه من الحق يقهنوني وحي حق الا يسكو خلافي سيدا صوابك حق يقهنوني يا مركا دي مساله كستا وحي وباهنت هدايه ان لو قهنوني لو غرانسيو سيد الصحضة لقنا وافتشيو إنه تكو عمل فشو وهكذا مركا فاستهدوني أهديكم إهدايا ويديستا أنا إذن هنونية علماء غير وحيكو حنبارين فاستهدوني إهدايا التوفيق دي ويديستا أهديكم أي وفقهم وإذن وافتشنا يعني علماء غير أن الله بضوا وكو عممين وحيا الله بضوا النعب والسوق لي وشي قاعد دمانا في عنا هداية وحي كمتا الدعاء أقب ظنين إلهي كبر إنه اهدنا الصراط المستقيم يا والدعاء فاتح هذا كجرتا وإن هداية إلهي إلا كبر يا أيو إلهي أنه هنوني ودد التوصا يا البرص كستوبة هي الساعة كستية الدقيقة كستية البرص كستبة وأبا هي هداية وأبا هي مركا هداية وإن إلهي إلا كبر يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم أضم ضيدي وأول الجاشي سنتين مذا قودية مويانة إذا قود ضلبة عنتي ويديستا أنا ذن قودية يعني هداي ويديستا وأيدن قودني يعني ضدك أصلهان ده وحوي وجائع مذول بواقات شيسين في قوذهرا ومذو إلهي أرزاقي يقودي قفكم مركود لنا أي رزق ميوتي ما يوحب مودن سقو قاون أوح مركا مالا يوح بوضا أيو دشر إلهي باوية للرزق مركو أوركه يدي قفك كتشري إلهي وأرزاقي طريقك أرزاقه إياه يا ما ديرت أسو مري رزقه ما ديرت أسنع حدون تيكو حدني حالك أصوح أباهن يهورنك قادني هو يدي تشرك يدانو كلبحي أما هو يدو حعنتو أما هقاتشوتو يعني سكا الصبه هاتي يعني هو يدي سيسو كقوسني وكلبحي وحلوح أباهن نوع عدون تانقط عفيت منا محام عادنا محاكار الشيما يعني نوع والبا بروتين هذا نوع والبا وحو كلبحي مركا هو يدس كلبحي مركا طريقة سؤيا مركو المهر ده الشي طريقة سيساقوا حرما ما ديرتي واتان لقنتي هدان لقنتين وديك بحلها إلا قدقوا يي مركا انت كلا ديراتك انت يرن اللود داي إلا انت قايس مركا نوحلو يالي الناس كي هو يدا يا أي الله إرماني وحلا وحانا وكتري تري متري أبر بؤها مركوها عنا اللو قصر هذا واللو إرماني عانيه بادرنا إساقنا اللو إلهامي إنو تشقو ساسوك أرزاقي إلهي مركا ضمنا ساسا مركا وحوية يعني مركا أفكا اللو قليني مركو عنتدي برتي يا قدر قدر بالله يعني مركا اللو بريو مربا إير اللو تشلعيني عين كاسود مركي ضمبا إلا أولاق بصدي أفكا اللو قري سقو حم قادن كريم يا مركي دم بوح الغي يا ليدي قف وينو يسقو مركا عنتدي عنهي أرزاق ذا وعنيو مدو يسقو أبوري ما يا رزقي سما أبورين ما السمين يسقو إلهي بسمي إلهي با أبوري هدي حولن نول أي تهي يا هدي مركا ثماري يمير تهي يا هدي راشن تهي نمان إلهي با أبوري تدخل هذا السطعان حبت هروري حبت بريس ما أبوري كران ما سمين كران مركب وحبيريان محي سمين تمشون بين فرفران ولا فراء ولا عرر الرجاء دبنا سيرك الوردة دبنا عيدا الغضة بولا سيرك أنت الوردة بعيدا الغضة بولا بيا أين يجو السمين إلى هاي أبوري أي مركب كشبان أما مركب حريق مركب ها هذا ركب كسر صاران أما عال مركب ها هذا أما هو السوق هذا وقتي هذا قار كود نبيها عركابي للسجان يعني سير كله جوري ذي ده الله باصو صاري الله باصو صاري إلهي بابدق لنا يا كلا دمبلا يا يعني كسر بحنا يجيتك أرلاذ أكلت شيء حية كورينا يا يعني شيئا فشيئا إلى أمرك دمبل وين هذا جيت فقان قارو مرك أقان قارو ده نمر بحنا يا دلنا هذا مرك يعني إلهي بقى يعني سأسمين قيت كسيدو أكريو إلهي بقى أقدري وقنا الطلق علي قيت كوحوب بهاي قوضو ككرو قوض ككريو قيت كإلهي بقى أصخري علين تنباص مينيس وحي أصو صاريسا وحو قيت كني ككري لها علين تنقص مينيس هذا مارتك قيت كساسا مركا وحي ساقنا قوض كيسي لوقو قدري يا أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ما يذنك أبيري يا مساء أنك أبيرينا الله أبيري بس تدخوا ويفالين ماشا ويعرروا سير كانوا أكردين ماذا يقول مركا وحسوس صارين ما مركا دعيد أرزاقي سوى الله فاستطعموني أطعمكم اعنتوا يديستا عن ذن قوضية يعني قوض كينوا إلهي أسهلوا أسوص صاروا سيروا وأفضي دي عنتان كأي عنيان تذكر قاركوت قوت كي يقوهي بين عني كريم أنو كبدقي أين قاري كريم أين قاذن كريم يا عافمات كي يكعوني لهايين أين هيسن واللي يوحوك الدقي مايان مكاد إلهي قود ويديست أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته الضومضي دي ودمانتين و قاونتهين مدان لرؤسيوه ويمو يعني فاستقصوني أقصكم قفك استقوا قاوم بردش قيد يرمود يا ساسو قاونا إلهي بردرك السي مركب دري ويديس تان دري نهوية ونعمة عظيمة وحوال بإن إلهي لقبر يوه بلقى قاضمي الدعاء إلهي لفربط صدور وحكست دون يسوح وإجتاد يضن هذا الله بري أولي بري لما أرن شيخ برو دها شيران يو دها لما أرن إلهي وحو أمري إن السجل لبريه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ربك وحو لأنك إبريا هذا إبريدان وإذن كأجيب وإذن كأخبري تذكى قال وحي كوب الدشين إن مركا يعني عدك لمركا إبريا يان وعدان مركا وحبا أودين أي وحو يدي سنيان عدل ما تصي ويقو أباهن إن لو دعيه وعمل كود حرمي أي مركا يجي توقع يان وبريا يان أنا لينو شرعي دين وحوي أموات المسلمين تين لا دعي سس لينو شرعي يا مرك حبالها النبي وصوب وغض محور انشري تدخل محور السنيين إلى ذان السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية أنتم سلفنا ونحن بالأثار ولا دعيني عائشة مركة تيمحان إلى هذا حضان حبارها الصوب وقد الدعاء سوء الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام يعني إنه الدعاء سوء الصلامة أي الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا قفوا إصلاً علم لهين يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته مركة علم ما لهين والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الله وحيد كسب بحي على وليه هو يمكن إنك وحبك قرنين تعلمك إلهي باب بحية أكو الداقة علمنا والنوع هداية ما هداية وهداية البيان مركا وحوى إلهي ويجيس يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم الضمضي يجيو والدنباب إسان هبين يمارين بقوده هدا هبين يمارين بقوده هدا والدنباب إسان أن الدنب يدور رمان دافا أي دنب داف ويجيس ثاني دنب دافا تخطئون كل وجهك لو حلو الضبطيي وان مركا مشهورة هاين تخطؤون وطاعدا لكردقو طاعدا لكردقو سيدا مركا لإله دو خطئ يخطؤ وحوى يدنبقي لو قصدي لو بريري ايا لورن اشكال مني لكن الضبطيق مشهور كا بضن كعلماء الضبطيين وتخطئون تأذى لقدو طاعدا لهوصدقو وأخطأ يخطئ تخطئ وحو قالب هذا ومركا أخطاء يخطئ وحمركا كم أودع يعني لو بريرين ساسا أغالبه وحسي هذا اللو تشيدا دنب اللو بريرا اللو تشيدا ساسا وذا الإمام النووي علماء كلبا وحي لهدين يعني اللغة قليلة أبا شرتو أن بضنين عربتو أي كهض لأنه يدنا فصيحة وأهمركا أخطاء إن لو استعمال الدنب اللو بريرا اللفتيس لكن وحو غالبا اخطاء ان لو استعماله وحان لو كسين لو بريرين لكن لغه قليله جرتها واه مركيسا وخي لو بريرينا لو كسين مركا ان اخطاء لو اطلاقو سي لو اطلاقو وخي لو كماي مركا هدا كليبا وحا لو جيده هلكان دنبي لو بريرا لو جيده دنبابي سان بلو جيده بالليل بعض الظرفيوي ان دنبي يدو دنبا دافا دنبي داف ويديس ان الله يغفر الذنوب جميعا إلهي الدنبيض ورم ودافع عدك توبتك أنت الدنبيضة إلهي الدنبيضاف ويديسة إلهي الدنبيض ورم ودافع الدنبيضة إن توبت لك ودافع قرني قطعا توبة صحيحة دل لي ما دل الدنبيضة ولا ودافع لكن دافتان كالدنبيضة لدافع وحيوقع بسمان الدنبيضة غار كود عن توبة الآن لدافع بالإجماع يا الدنبيضة غار كود إن لك ودافع يا توبة الآن يعني خلاف كتشرو يدن بيضا غار كودو توبة الآن لغو دافو بالإجماع دن بيضا صغائرتا توبة الآن ولغو دافا ودمر هدي كبائرتا لغو دارادا با أما طاعات كالسمائية بصغائرتا ولغو دافا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم دن بيضا كبائرتا أنا توبة الآن ما لغو دافا يعني إطلاقه مشيئين كحرانتهاي والإسلوء قل يهود نسكا الشيقية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تسوى إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه توا وقر تمشيرين عن الشيخين سئ إطلاقة كبائرتي من اللوغة دافية يعني مركز سئ إطلاقة من اللوغة دافية ذاتكي يقو أن توبض الله إيمانين أعماش الصالحات كي لي مادان وكرم الله دافية بدون التوبة تعول مدوا يسكو خلاف سين لكن صغائرتي بدون التوبة لغا دافية دنبيا ذا كبائرت أنا مشيا ذا إلهي بهو سيالين كو دوننا إلهي وكر دافية كو دوننا كما دافية وكو عذابية لكن مجرد مركا طاعات كاللي من اللي قلنا فيه يضع خلاف باكو تشرا لكن بمحض المشيئة إنه عدو دورنا إلهي كاللا فيه وكعفين يعدو دورنا كو عقابي يضع أدلة والشبيس أحاديث كتلمامة يا الجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر حديث كمسلم صحيح كسوري أي مركا وحوي إن صغائرت انتهي أعمش الصالحة تلقوا الله فعلا ماذا كدر يشرين وحلقة قادنا استغفارك إن لبضيه وطوبة استغفارك إن لفربضيه إلهي لدم داف ويدي سنة ومرك أوقفك الدنباب وإن استغفار فربضا لي مادا وإن أنا مرك الدن بقين إلا وين سوى إلهي كدم داف ويدي سنة وقد طوبت كياني وإن حسوسنا ذا وإن مرة بعد مرة إلهي كدم داف ويدي سنة وحي صون نقليا شيخ علماء ذي هركم إذا وحي لي وحي انتريي دم بيدي عمري قيقا يقدعي أيا انتريي بولي وحي النقذين شني أفرتن دم بين نقذين بولي مركا شني أفرتن دم بين نقذين أيا مدول با إلهي وحن كدن بداف ويديستي بقل كن أو قربان إلهي كدن بداف ويديستي وعدد آذو بضان بقل كن أو قرب كل فشني أفرت وامس استغفار دمك استوحى ان الله كدم داف ويديستي بولي بقول كن او غور حدنا وحان كبقن يا بولي ان مركا اخر الله يقبصدان كبقن يا بولي وحوغا بقيا حدنا وحوغا بقيا وحان اوغي ان لغا اقبلاي ان كلان اوغي ها استغفار ويديستو الله كدم داف ويديستي ان لغا اقبلاي ان كلا كما ورقبو سداس اوداي ما الا ويه وا كبقيا بل الله وحينو شغي النبي ذا قاركود وحيالها قار وكدعي وان مركا وحوي وحوين بمركا الدنبية وحوين بان اهين علماء مركا قاركونا اي صغيرة اعتباريان العلماء قاركونا خلاف الاولباء اي كردقان ايها الدنو حلينو الشيقين اني إلاوين نبي آدم قيت كيوعني الهي واوغا توبت كياني واكدن بداف ويديستي توبت دي الهي واكا اقبلا قرآن كالله ينوو الشيقيد وطوبة دي لغا أقبلا حدنا مع ذلك آخر مرك الشفاعة اللي ويدي سوحورنا يا وحان عني قيد اللي يقرر يا بيبان عني مو إلاوين سيدي بعد دنبي يوحسو سيه يا وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى مركا يضو مركا وإلهي نو الشيقي إنو كالتوبة أقبلي الدورتي أيها دنا مع ذلك إلاوين نبي موسى دي الخطأ وقدعي أم برير أهين ونكو دي ليانا ولي بقالي هاي الظالم أهو روح الدلميني أيو مركا حسوسنا يا إلى آخر أورنا يا إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها وشفاعة دي كقعد الدارني مركا الدنبي هذا الروح كدعه يسوى إلهي كدم مدافع ويديستي وكالطوبت كياني هذا وين وحسوسنا هذا وأنو إلاوين وطوبت كيان كي استغفارك كوع العلية يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني أدو ماذا يديو إذنكو قاري ميسان لبتا إذا أدو ذاي لبتان واحتركي قنا قاري ميسان أو واحد ترتان يعني عيد إلهي أنفعي كرتا أمر لبي كرتا ما شفته أبدا إلهي دبي يدافع إساقا هانتيا إساقا ملكي دبي يدافع عيد دبي كرتا يعيد أنفعي كرتا عيدنا ما شفت دبكي يدافع تبا يعني الله با اللي قررت شيئا إنو دبتي كاد دافع إنو دافع تكون سوت شيئا عيد النفعي هشا إلهي با أنفعي مخلوقات هو أسباب والسبب أموي والسبب ليس إلا عيد دبي كاد دافع ذي مخلوقة وصابوا إلى هيك هكيالي لكن الله بك الدافعي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا إلهي ملك جيسا تتك أطيعي أطاعدد كرين ميس وإن خلق وضع أطيعان وضع مؤمنين نغضان وضع أتقيان نغضان وقلب يدود أي نغضان شخص يغطق وضع بضان قلبك سميرا أي وضع يشان إلهي ملك جيسا وحي كرين ميسا ما شفت ولو هبيرات ما زاد ذلك في ملكي شيئا أتقى قلب رجل واحد وقلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويسقى وتقوى بضن إذا سقى الله تقوى ما كتقوى بضن ما شفت مرك قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام أميرا حق تقوى ذكتشوك هدي وضيال الله كل قد تكورني إنسي يتنبى لما أنت ضعي الصلاة وضن قل الله إلهي ملك جيسا وحكم الدرتين ولو الشيء قاسيها بيراضي وحيكو زيادة الله يمشد يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا الله وحيد أدوام ماذا يديه وهدي كين وغهر يكين وغضن بي يكين إنسك يكين چنكاه لما نعي وضيالا لهايين قلبك كايدن كقال لماذا بضن أيدن كحمان شاه بضن أيدن ككفرك بضن قلبك سميران هدا وضيالاً لهايدين ملكي قايق وحبك من نقصان سين ما نقص ذلك من ملكي شيئا أفجر قلب رجل واحد وقلبك إبليس وإبليس با دي خلقك أغوك قالما بضن قلبك سنع أغوك قالما إيا فجور بدن مركا قلبك إبليس سميران هدا وضيالاً لهايدين حقا قالما ذا الليبل كأكود الجاري لهين كل جين سكين وضد ضرار ملك جاي واحد من لهين مشفت حبك من نقصانس ما نقص ذلك من ملك الشيء مرك إله عدة أطيعي استطاع عدوه وحبه الترميز عدة عاصي سي عدة كجاروب السانا إلهي وحبي يلميز إن خلق ومطيعين نقضان وإلهي أطيعان وإلهي رميان وإلهي كل عابدان ويقدن تودا إن ربي ككفريان وكقالوبان وربي عاصيان يقوم بيدبك تهي إلهي وحبي يلميس إلهي وحبي يلميس إلهي وغني عن العالمين خلائق دور دنبو الله غني كيها وكم مرمى عدنا أمباهنا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر الله وحي إلى أدوى ماذا يديو هدي كيني وقهر رئي كينا وقدن بي كينا إنسي يكينا چنك لما أستاق لهايين يعني للك مركب بنان كليا أستاق لهايين وديادا مذولبا وإلهي بري لها وحوي ديسا لها أمد والبو إلهي السين لها وحو إلهي كبريي وحا إلهي أكتيس أهاضي ربي ملكيه وحبك من نقصام السين مويان البد بد لقليو لقصو صاري انت يكد عيسو إن لأد مويان وحك لك من نقصام السين تير بد بد لقليو لقصو صاري محا يكد عين معتبر ما وحا يكد عين إيسا يدن بد قويسا بيمسو قاضيس وقيان كيدن دوي مركا مثال كا وحلين وشيغ ياسي مركا ان افهنه ان وحوي الى هاي وحل وحو بحين اي هدو خلقي غوردن وحل وحي دوني وضا السين لها خزائن تا الى هاي يوحى الى هاي ملكي ايوه وحبا ما يدنتين الى هاي وخني وحو البنى السيدة ملكية تضبض عرية تضبض الدولية وحا كل حسوغان يا مخلوقات كوردن بو الى هاي ملكية ليه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها وحا أدو مضى لقاء بالمرين يو عمل لذا خير يشرب عمل لذين وحا إليه عمل ونافسن يا عمل حمد والباء وإذن كوبا يا إذن ترين يا أحصيها لكم إحصاب وكوبست لكوبا لحفظ أيا الليلة دا أصلك إحصاق حكي لك السوقات أصلك إحصاق وحل لك السوقات عربت وحيا هيد مدان غالب كيد وحقرين وحساب إي قرال أن أقول سيد النبي وبشاقي عليه الصلاة والسلام إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب أنه وحنه أمد أمئه أنقرى الأقون لا نكتب وحمقرنه حلوك إذا من حيث الغالب وإلا بعض العرب أو حقري تشريوات شران وكتاب الوحيبة ده وحي أهايين عرب أهايين لكن مرك الله جمهورك أما متشورتك عربيت ده وحي أهايين قارا وحنا قرين وحنا أخرين مرك إن أمة أمية وحلوك إذا من حيث الغالب أصد غالب كترضى بغنب لا نكتب وحما قرنه ولا نحسب وحما حسابنه مرك حساب تلوغة شهده وباب النصر وحسب يحسبوه لا نحسب إلا نحسب أرنيس لكن مرك مرها يتماده وحسب يحسب يحسب أي كتمادان مرك لا نحسب تنوي مرك ما دام غالب كأمد عربيد أين وحنا حسابين أين وحنا قريتشرين غالب كود وحبضان مركا يترين أيان سيو ترين ترين وحبضان مركا يترين أيان قرور حبيسوق هذين ترين قرور حسيكو ترين ترين يا يجمعون الحصى قرور حسيسوق رين ترين مركا أحصى بمعنى عده بالحصى قرور حكو ترين أيان تراني مركا ككل اللهم ميس انت أصو قرور حمركو سوق هذا انت أدو دون بقول بقول أوليكو وقال في كلام المال لغو هذا هو إسكاقام الدرسة ميانو ومركا كمال لميسو إحصاقي وإن مركا عدد لغوكو بأيو قرور حال لغترين أتشاعر كيلي ولست بالأكثر منهم حصن وإنما العدة للكاثر يعني كما قرور حبدني بولي بمعنى هدير هير كيسا يرير كاغا ليسو تريو ومد والب قرور حال لغتريو قرور حال وقرور حال كما بدنا قرور حال وكيل لغترين يا عددك ولست بلا أكثر منهم حصن وإنما العزة للكاسر يعني غلبة يحوق وحاله يعني كبضن بامركاله شاعر بسائل عربي مركا قرآنكم ما دام وكيمي يصنضوا با لسان كعربي أي كيما الدين تي أصاليب تودي بألقوا لها لأي قانين وحديث القدس قاني يا قرآنكم يا لها أي كتم بواساس الله وهي إنما هي أعمالكم محصيها لكم وإذن كوبيا وإذن حفظيا لأنه وإذن لما يستريا وحلوك إذا أبا المرين تيدان إذن لما يستريا وفيكم إياها وإذن وفينا إذن لما يستريا أبا المرين تيدان فما وجد خيرا فليحمد الله كي هذا ممرك خير هلا وعمل الذي يصير خير كهلا إنه خير ليمي اللهم هذا النقل ما وحلوت شيء في الدنيا مثل في الآخرة. هذه الله فسر في الدنيا أقف كي الدنيا ذا خير لو فتشيو إلهي هم هذا النقو. حين نقنا يسا أمر كإنسان ذا اللود دايم. الروح خير لو فتشيو أنتو الدنيا ذا تشوقو إلهي خير كهوم هذا النقو. مرك الشيء خير لو فتشيو لو سهلو وإن ربي أم هذا النقضاء. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد هذا شكر النقضان وإذن كرنين يا أبا إلهي مركزوا إلهي طاعدي كوبسي كرنيو شيء خيرات سمعي الصبا وإن ربي أقوم هذا النقضان صلاة ديبا لقوافتشي شماعة ديبا لقوافتشي صوم كيبا لقوافتشي احمد الله اللهم هذا النق سو إلهي طاعدا كوبسي كرنيو لئن شكرتم لأزيدنكم شما عدل الوف ديدي إن الصلاة دا شما عكس وقيب قشو إلهي يقوم مهدنا سو إلهي يكون بالسيادي هذا مارتا وهكذا واتش اللباد علماء قال وأوفى السرين فمن وجد خيرا كي خير كهلا عمل الذي سآخر كهلا فليحمد الله وحي مركا نقول إسا أمر يراد به الخبر يعني أمر خبر لو قلت شيئا مركا الله فصيره يهدي ليلة آخرة على قتل المامي الروح عمل كيس خير آخرة هلا فليحمد الله أي يحمد الله الله أبو أم هادين يا أم هاد النقيا وحين نقول إسا معنا خبر إنه يقول عيس وسيلا يترت خبر يراد به الأمر وخبر أمر لو قلت شيئا سيلا أترى أي واحد شراء أمر يراد به الخبر أمر خبر لو قلت شيئا نواترى من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار تاسو كله خبر نما لوغه جيدا النبي وحو الشيخ عليه الصلاة والسلام كوكستو يقول بأن أبورتا حالو أكسايا أبريري فليتبوأ مقعده من النار هاد ديار صدمشو النار تكدق إيو أما كفري صنايا يعني هو ديار صنايا بلوشيلا ومعنى خبر أيو العي ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه كي مركز وحن خيرا هاين كهلانه الشرعية وحلم إذا مركز قادة عمل كيسئون نغضو نفتي سموية عدك ليانو عنانا نفتي سموية عدك ليانو عنانا يعني وحو يساقو قلب صدي أيوم بولك المياء يساقا أيانا استيعي مركز الله هداية وإن لقبريا وإن لويديستا إلى هاي إنو مركز كهنون يقف ولوبا وإن أدبديسا هداية إلى هاي كبريا يسو تاسيلا وإن لبضيا أحيالها لقى قادنا يوحى كمدا تقوضا يفجور كمد والبوحى وأصل قلبك وعلى أتقى قلب رجل واحد إيه على أفجر قلب رجل واحد منكم قلبك محال لصو قاريالا أدو قلبك ونكسنا أدو شركة كرنوا ونكسنانيا أدو قلبك حمادنا شركة كرنوا حمانيا ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون صار ارطي شرك وحك شرع عدي يرأوها دوها قاق وشرك وذها قاق هدو حمادنا شرك وذا حماني شرك وذا حماني قلبك أي نبي كفصر عليه الصلاة والسلام تاصنا وحوي وحلق قادنا يا قلبك إن تقوى ذا يفجور كمد والبئس وأصل ويه التقوى ها هنا وتنبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.